لذلك ولذلك فحينما نقرأ قول الله عز وجل إن الله لا يغفر أن يشرك به ينبغي أن نفهمها أن يكفر به، حتى لا يرد إشكال. كنت قرأته في مجلة المنار منذ نحو 40 أو 50 سنة، وخرج من تبنيه للإشكال بحكم غريب جدا، وهو أن هؤلاء العلماء الطبيعيين الأوروبيين الذين يؤمنون بعقولهم أن لهذا الكون خالقا واحدا لا شريك له يمكن أن الله عز وجل أن يغفر لهم، لأن الله قال أن يشرك به وهؤلاء لا يشركون. في شيء ظننت أنه الحقيقة ظل هذا الإشكال يعمل في نفسي عمله برهة من الزمن، حتى وجدت الإطاحة لهذا الإشكال في بيان لأبي محمد ابن حزم رحمه الله، حيث جاء بالدليل القاطع أنه لا فرق بين الكفر والشرك شرعا، وأن كل شرك هو كفر، وهذا معروف لدى الجميع، لكن غير معروف هو العكس، أنه كل كفر شرك. مثلا إذا رجل مسلم يؤمن بكل ما جاء في كتاب الله وفي حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، لكن أنكر حرفا من القرآن أو لفظا من القرآن، هل هذا أشرك؟ في التعبير اللغوي ما أشرك، آمن يشهد أن لا إله إلا الله محمد رسول الله، وأيضا يفرق كما نفرق نحن أن هناك توحيد ربوبية وتوحيد الألوهية أو العبادة وتوحيد الأسماء والصفات، كل هذا هو يؤمن به، لكن ما دخل في مخه لفظة أو كلمة من القرآن الكريم، هذا بلا شك كفر. لكن هل أشرك؟ كثير من الناس يقولون لا، بل أكثر الناس كما قال الله لا يعلمون. فجاء الجواب من ابن حزم رحمه الله بأنه كل من كفر فقد أشرك، واستدل على ذلك بقصة الرجلين المتحاورين المذكور قصتهما ومحاورتهما في سورة الكهف، حيث قال الله عز وجل واضرب لهم مثلا رجلين جعلنا لأحدهما جنتين من أعناب وحففناهما بنخل وجعلنا بينهما زرعا كلتا الجنتين آتت أكلها ولم تظلم منه شيئا وفجرنا خلالهما نهرا وكان له ثمر. فقال لصاحبه وهو يحاوره أنا أكثر منك مالا وأعز نفرا، ودخل جنته وهو ظالم لنفسه، قال ما أظن أن تبيد هذه أبدا، وما أظن الساعة قائمة، ولئن رددت إلى ربي لأجدن خيرا منها منقلبا. هذا بالتعبير اللغوي أشرك أم كفر؟ كفر. وين الشرك هنا؟ أم يعني شرك في البعث والنشور؟ هذا كفر. فلنتابع تمام الآية الآيات. قال له صاحبه وهو يحاوره أكفرت بالذي خلقك من تراب ثم من نطفة ثم سواك رجلا، لكن هو الله ربي ولا أشرك بربي أحدا. لماذا يقول لا أشرك بربي أحدا؟ كأنه يقول لا أشرك بربي كما أشركت أنت، فأين شركه؟ هو كفره، وسيأتي اعترافه بأنه أشرك أي كفر. ولا أشرك بربي أحدا، إن ترني أظن ولولا إذ دخلت جنتك ولولا إذ دخلت جنتك قلت ما شاء الله لا قوة إلا بالله إن ترني أنا أقل منك مالا وولدا فعسى ربي أن يؤتيني خيرا من جنتك ويرسل عليها حسبانا من السماء فتصبح صعيدا زلقا أو يصبح ماء غورا فلن تستطيع له طلبا وأحيط بثمره فأصبح يقلب كفيه على ما أنفق فيها وهي خاوية على عروشها ويقول يا ليتني لم أشرك بربي أحدا. أين شركه؟ هو كفره، هو شكه في البعث والنشور. فهذا السياق دليل قاطع على أن الكفر أي كفر كان بالله ورسوله فهو شرك. هذا من حيث التعليل الشرعي أو الدليل النقلي. أما توجيه ذلك من حيث العقل والنظر فهو أن الذي ينكر شيئا من الحقائق الشرعية بعد قيام الحجة عليه فلا شك أنه حينما أنكر ما جاء في الشرع أن يكون قد جعل إلهه هواه، اتبع هواه فكان من الغاوين، فإذا هو فعلا مشرك. لكن هذا الشرك ما هو ظاهر جيد بوضوح تام إلا بعد مثل هذا البيان. وحينما توضحت له هذه الحقيقة أن كل كفر شرك، سبحان الله تتابعت حل الإشكالات. وأنا كنت أسمع وأقرأ عدة روايات في بعض الأمور، من حلف بغير الله فقد أشرك، من حلف بغير الله فقد كفر، بين الرجل وبين الكفر ترك الصلاة، فمن ترك الصلاة فقد كفر، ولعله أقول مترددا أيضا فقد أشرك. فلا فرق حينئذ سواء سمعنا كلمة كفر أو كلمة أشرك، فكل